ما يستحي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم فأنا تؤفكون يا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل وإلى الله ترجع وإلى الله ترجع الأمور. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين Oh,

كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي كذلك النشور والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور

Oh, صدق الله.